الانسان باشا يقعد يحتار علشان يحتاج لواحد، لا موهبة له الا في ان الله اقدره بالحاجة الى المال في ان يعمل هذه العملية، ويجي يعمل العملية كده ويؤدي لبنى. اذا فالذي عمل له العملية دي في هذا الوقت فاضل عن الباشا، والباشا لما جه يديله الفلوس فاضل عنه. اذا فكل واحد في الكون مفيش حد ابن ربنا لم يتخذ صاحبة عشان يجاملها ولا ولد، كلنا ابناء الله، ولكن الله نثر مواهب الفضل في الناس عشان بيبقى عنده شيء ولا عندهش الثاني، يبقى كلنا محتاجين لايه؟ لبعض. الآية اللي تعرضت لهذا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، قسمناها ازاي؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس ما تفهمش الا ان الغني سخر الفقير، لا يكون. والفقير ساعة ما خد الاجرة كده كان مسخر الغني، هو عمال بيحسب له وعمال بيتعلم عشان ياخد فلوس، برضه مسخر له. يجي مثلا العالم اللي يقعد 20 30 سنة يحضر العلم ويمتحن ويزلزل له ويبقى في ايده ويعمل ويعمل واهله يتعبوا، وبعدين يجي واحد في عمر الطريق كده يروح ساله سؤال يقوم يجول ياخدش منه حاجه. اخده ساعه ما سالني سؤال انا كنت مسخر له 20 سنه، عمال ابص له في الكتب وابص له في العلم واحضر عشان لما يجي يسالني ابقى جاوب. احنا ضربنا مثل مره باخف الصناعات في عمق البشر، وان كان في صناعه خسيسه الخسيس العامل الذي لا يدخل صناعته، انما اي عمل ما فيش فيه خسه، ما دام عمل يقوت الانسان ما فيش فيه خسه. وقول للراجل اللي بيمسح الجزم دي ادي اقل حاجه، بتقعد كده وتفهم ويدي لك ود رجلك وهو قاعد يمسح لك الايه؟ الجزم. اللي بص يشوف يقول يا سلام، شوف ده قاعد القعده دي قاعد يمسح لي الجزم، الراجل مالي فاضل عليه. اقول له يا سلام لو هو شفت انت وسالته قلت له من اين اتيت بعلبه الورنيش دي؟ جبتها منين؟ والله جبتها من فلان، ما افتكرتهاش الا ساعه ما عرفتها. لو عرفت دي اتعملت ازاي؟ لا عرفت ان الدكاتره اللي بيبحثوا في الكيمياء وبيبحثوا في الارض وبيبحثوا في المواد وبيبحثوا في الصناعات وبيبحثوا في استخراج المعادن قعدوا داقهم على ما يجيبوا لك شويه الورنيش دول علشان تبقى انت تمسح فيه الجزم. فهم كل المده دي الجامعات والعلماء بكبريائها والممولين اللي مولوا العمليه دي والصناع اللي صنعوا الالات، كل دول كانوا مسكرين ايه؟ لحضرتك علشان لما تعوز علة الورنيش تعرف تجيبها. بس الناس ما نظرتش في الوقت ده الا انني مسخرك عشان تمسح في الجزم. انما تسخير الثانيين ما حدش شاف الحته القصيصه اللي بتلمع بها. لو عرفت جت ازاي دي، شوف الزراع اللي زرعوا القطن ده وتعبوا قد ايه على ما زرعوه وطلعوه، واللي خدوا حلب واللي خدوا عمل مش عارف غزه واللي خدوا عمل قماش واللي خدوا والعلماء والدكاتره والمصانع، كل دي كانت مسخره عشان تجيب لك حته القماش ده ايه اللي انت بتلمع بيها الجسم. يبقى انت ما تنظرش الى انك مسخر لهم النهارده، انظر اليه وانهم ايه؟ مسخرين لك ليتخذ بعضهم بعضا. بس بعض مين اللي هيتخذ الثاني سخريه؟ كلنا بنتخذ بعض سخريه. ساعة انت مفروح لأي صنايع في الحاجة اللي يتنهد انت هو مسكر لك، وهو لما يجيلك في الحاجة اللي ما يعرف حياتي يبقى انت مسكر له. يبقى كل واحد من الناس مسكر لغيره فيما لا يجيده ومسكر لغيره فيما. وربنا عمل العملية دي ليه؟ عشان العالم يعمل ايه؟ يتوازن. بس ربنا ما عملهاش طبيعة كده ان هي مهنة كده ومن هنا فيها، لا. الذي يرضى بقدر الله في ادنى المهن ويعتبرها انها ربنا ادالي العافيه وقاعد بيشقى وبيعرق وبياكل مش عارف ايه، ولذلك لما يجي واحد يفتكر عليه يقول لك يا ابني انا باكلها بايه؟ يا سلام قلبيا يعني ايه؟ فاللي يرضى بهذا ربنا يقول له والله ما دمت قد رضيت قدري بهذا لارفع عنك بها ربحة. الناس يستعجلون يقول ده كم سيار؟ ده كم مش عارف ايه؟ ده ايه وكذا في رضي واتقنت وعملت. اللي يتعب 10 سنين باخلاص في اي عمل ربنا يسيده بقيت عمره.

طب ليه بقى بتاخدوا حقوق ربنا في الألوهية المطلقة وتدوها لمين؟ وتدوها للأصنام. ده انتم عملتوش دي في نفس ايه؟ في عبدكم ولا في مواليكم. يبقى ربنا بده يحتج بأنهم لم يعملوا. لو كان عايز منهم ان يعملوا ما تنفعش الحجة. يبقى الآية جاية نقصد ايه؟ انكم تعاملون الله بغير ما تعاملون به انفسكم. فلو كان عندكم رزق واسع لم تنصروا الرزق على عبيدكم. ليه؟ لان ده بتاعكم تدخلون ليه الا بتبادل منفعه. اما انت مش معنى خدتوا حق الالوهيه وحق العبوديه وحق الطاعه وحق القربى وحق الذبيح وحق مش عارف الناس للاصنام، خدتوا حاجه من ربنا ده انت ما بتعملوهاش لنفسك. يبقى دي تيجي في حجه ولا ما تيجيش في حجه؟ يبقى هنا لقطه وفي ناس لقطه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. انت عملت سوية بين الله وبين الاصنام وقلت شركاء لله وزي ما لا مزدان اعبد ده ويبقى لا ده كده وده كده. انتوا ما بتعملوش كده في نفسكم. أفضل نعمة الله يشهدون. الله ده الرزق ده جاي من مين؟ ده من الله. ومع ذلك كونوا من الله ما قالكوش ادوه للناس بدون ايه؟ لا ده لما يطلب منك ان تعطي اخاك المحتاج شيء فوق ما فرض من زكاه يقول لك ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بقى هو يهب الرزق ويطلب منك انك انت تقرضه؟ ايوه احترم عملك، احترم ملكيتك اللي وهبها، ما رجعش في جيبك. بس بيقول لك اخوك محتاج حاجه سلمك اقرضه. شوف بقى اللي بيقترض مين؟ ليه؟ قال لك لان الذي يقرض بيخاف على امكانيه الاداء من المقترض، يقدر يسد ولا ما يسدش. فلكن لما تسد لربنا تبقى تثق في انه يقدر انه يديك. يقدر انه يديك. أتى بنعمة الله يشهدون. إيه يشهدون إزاي؟ قال لك النعمة اللي ربنا ادهالها كتموها في نفسهم ولا يعطوها لغير إلا في مقابل. فكان من الواجب أن يشوفوا صاحب النعمة له اللي وهب النعمة ولا يجوز حقه في الألوهية لمين؟ لغيره من الأصنام والإيه؟ والأوثان. أتى بنعمة الله يشهدون. ياخذوا نعمة ربنا ورثوا. وبعد ذلك قال ما بطلبش منه انه ينصروه على غيره. وبعد ذلك عنده ربنا هذه ايه المعامله؟ هذا وايه هذا؟ جحد لنعمه الله. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. اذا الحق في الايه الاولى قلنا قمه العقيده في اننا لا نعطي شيئا الله جعله لنفسه من العبوديه ومن الطاعه ونديها لمين؟ لغيره. إذا صحت قضية القمة دي صحت كل قضايا الكون. بعد ذلك يقول لهم أنتم أنا خلقتكم خلفاء في الأرض وخلقتكم خلفاء في الأرض بس أنا خليكم من واحد وخلقت من الواحد إيه؟ الزوجة بتاعته. وبعدين تكسروا وبقيتم إيه؟ وبقيتم إيه؟ إذن استمرار بقائكم خاضع لأمرين. الأمر الأول بقاء النوع. الامر الثاني استبقاء الحياه. استبقاء الحياه الارزاق اللي بيرزقها على العالم. بناكل ونشرب ونعمل عشان نستبقي ايه؟ طب وبنتجوز ونجيب عشان ايه؟ عشان نستبقي النوع. يبقى في شيء لاستبقاء الحياه وفي شيء لاستبقاء النوع. فلما تكلم عن استبقاء الحياه في الرزق اراد ان يتكلم عن استبقاء الحياه في بقاء النوع. فقال إيه؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. احنا قلنا الأزواج جمع الزوج، والزوج ما تفتكروش انه الذكر يعني الرجل، لا الزوج يطلق على الرجل وعلى الايه؟ لأن كلمة زوج تطلق على واحد له نظير من مثله، له نظير من مثله. يبقى كل واحد منهم ايه؟ زوج. الرجل زوج والمرأة

وقبل كده كده كلام لما فيش ما يجيش من واحد لان الواحد ما يجيش منه تكاثر يبقى لازم اقل التكاثر من كام من اثنين يبقى لما تقعد تنقفها هتنتهي الى ايه الى اثنين اذا قول الله خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها كلام صح والاستقراء الاحصائي لازم يبقى كده طبيعي ما دام كل ما بنمشي كل ما بنمشي بتقل قللها قللها قللها هتفضل على مين تصفصف على مين على اثنين طب والاثنين دول اجتمع مع كام يجي طب ومين اللي جاب الاثنين بقى يبقى اذا فيه خالق وفيه مخلوق وفيه انسان بعدين قال ايه شوف الامتنان طب ازواج كويسه بس قال من انفسكم كمان الله طب ما كان يقدر ان انا ازور من جنس ثاني قال لك ما كانش جنب الانثى ما يتمش لان الف الانسان بجنسه طب يعني ما هيجيب لنا ايه يعني يجيب بقى للانسان ادينه تركه هما لا لازم يبقى ايه من جنسه اشترك في اشياء واختلف في شيء الاشتراك معين على الالتقاء والمواد الشكل واحد والقالب واحد والعقل واحد والتركيب واحدة والأجزاء واحدة عيون ومش عارف ايه ونمشي ونأكل ونشرب ومش عارف ايه وان اختلفوا في ايه في شيء واحد يبقى في جنس يجمعهم وفي نوع ايه يفرقوا علشان ايه ايه التكامل ايه التكامل ويمكن يبقى مثلا انثى بتبقى ذكر ولا ذكر وينقلب انثى زي ما بنشوف ويخلق الاحتياط يخلي الراجل اللي هو عنصر الرجولة قال له بيزنس طب بيزنس عليك يا رب له بيزنس من الممكن ان يكون كده في الاثنين الاثنين وبعدين يبقى يبقى يتحول يبقى من حول ما اقدرش مشرحته بقى انا اعمل له بيزنس قال هو جاهز الحكايه الله ايه التركيب ده تركيب حكيم تركيب عالي فاذا من انفسكم يعني ليزداد انفسكم ببعضكم ما حطش ولذلك العلماء حينما تكلموا عن قصة سيدنا سليمان وقصة الهدهد حينما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد عمل استعراض أن شاف مكان الهدهد خارج ده يدلك على أن الرئيس الأعلى لازم يتفقد كل إيه يتفقد كل حاجة ويعرف اللي غاب واللي راح وشوف اللي يعرف ما لي لا أرى الهدهد أم كان لا أعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحن لكن عجالة الرسالة ده كلام سلطان الملك لو عذبن له عذابا شديدا او لا ايه او لا اذبحن سلطان الملك ده وبعدين هتبقى سلطان الرسالة رسول او لا يمي بسلطان وزيدي يبدا حجة بعد الوهاب يعني الله يبقى جنى بالايه جنى بالاثنين كلمة لا اعذبن له عذابا شديدا قالوا ما هو العذاب قال ان يضعه سليمان في غير جنسه اذا الوضع في غير الجنس يبقى ايه يبقى عذاب يبقى كل من انفسكم يبقى ده ايه يبقى رحمة من انفسكم الآية الثانية بقى جاب لنا العلة لتسكنه وايه ايه وبعدين مودة لو نظرت الى هذه العناصر الثلاثة لوجدتها عناصر استبقاء الزوجين لان معنى لتسكنوا اليها ما انت لا تسكن الا الى من يريحك والى تطمئن اليه ويبقى اهدي اسعد حاجة ان لا اسكن اليه طب افرض بقى نتكل الان شوية النفس مش ام قال لك يبقى بينكم مواد كما يكون بينك وبين الاجنبي طيب مودة ما عادتش تنهض بخدمة راجل ولا عادت مش عارف ايه يبقى فيها رحمة بقى الله الله يبقى كم مرحلة ده سكن هو ده الأجر وبعدين للسكن قدر انكم قضيتوا لبعض وقعدتوا لبعض عشرة كويسة وقعدتوا يبقى في مودة على الأقل ما تقطعش طب ما فيش مودة ما تقدرش على حاجة يبقى يا رحمة من هلك وترحم ضعفك وترحم انك ما عمتش قادر على حاجة وما عمتش يبقى رحمة منك او هي ما عرفتش تكتيك اي حاجة او تقوم بخدمتك يبقى رحمة منك يبقى ثلاث عناصر في ايه سكن فان تقدر ان تكون سكنا تطمئن اليه وترتاح عنده من حركة الحياة في الخارج يبقى على الاقل يبقى فيه ايه طب ما فيش برضه ما عادش تنفع على حاجة وهو ما عادش ينفع على حاجة، يبقى لازم عنصر الرحمة يتدخل في ثلاث مراحل. ولذلك جعل الله المفارقة على ثلاث مراحل. نعم، المفارقة عملها على ثلاث ايه؟ انت تزودت بكلمة اشتبه، لكن لما تيجي تفارق لا إلا حيقدر السكن وجهه مرة كده وبتاع وحاجات جديدة وطلق يقول لك يبقى بلد المواد عشان العيال عشان العشرة القديمة عشان أهلها ناس طيبين، يبقى في شيء من الايه؟ ما الجسم ما عادتش بتكسيني مش عارف ايه وما عادتش يقولوا ايه خليك قلبك بقى ايه؟ خليك قلبك راح ممتاز، لا سكن ولا مودة ولا رحمة، أظن الاستفاء يبقى صعب. يوم يشرع الله الطلاق بس بعد هذه المراحل واخونه شرع السماح قال برضه هو ابغض الحلال عشان لا تذهبوا اليه الا ايه؟ الا مضطر. وهات علاقه زوجيه ان كانوا سعداء يبقى يسكنوا اليها وتسكنوا اليها. وقد افضى بعضكم الى بعض عليك مرتاحين 24 مره شئت لا تحترم مقاييس الود بقى للمرحله الثانيه. ما فيش عندك في قلبك رحمه وهي في قلبها ايه؟ إذا امتنع الثلاثة دول يبقى تنفع المعايشة؟ ما تنفعش المعايشة، يبقى لازم تشريع الصلاة أمر ضروري ولا لا؟ قلت له يقول لك إزاي يعيش مش عارف إيه وبتاع وبعدين يطلقها، يقول له لا سكن ولا مرد ولا رحمة، يبقى إيه المسألة؟ يبقى لازم تنتهي المسألة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. البنين هي الحلقة الأولى للاستبقاء، والحفظ الحق اللي بعدها. ليه؟ قالك لأن الإنسان يحب الحياة ولكنه يرى الموت يختبر أناسا ويأخذ أناسا، يشوف الناس عمالين كل يوم يتسخر، إذا فإيمانه بالموت إيه؟ مسألة محققة. لكنه يحب الحياة، فإذا ما أيقن أنها تفوته في نفسه أراد أن يستبقيها في ابنه. ولذلك يبقى زعلان يقول لك عشان ابنه ذكر وبتاع ومش عارف ايه ويقعد بقى يخلع عليها الايه؟ طب واذا كان بقى ربنا ضمن له الجيل ده الاول وبقى له ابناء يوم لما ينزلوا من الابن ابن يبقى استبقى الحياه له ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول ابني يا انا بعدما اقضي، كان الاسم ايه؟ بقى موصول. دي نظرة الله، نظرة الناس. تقول ورزقناكم بايه؟ بنينا وحفظة. كلمة بنين وحفظة دلتنا على انه يجب ان يحرص الناس الازواج يعني والزوجات والبيوتات تحرص على اندماج الاجيال، زوجين وابناء وايه وحفظة. قال لك ليه؟ قال لك لان الوليد الصغير بمجرد ما توجد عنده وسائل ادراكه بيبتدي يلقط من الجو اللي حوله، فلما يلقط من الجو اللي حوله ولذلك لما يكون العيل الصغير ملوش اخوات بيسمع منهم يا بابا ويا لازم ما قالوا يا بابا وايه ويا ماما ما يعرفش كده، لكن لما يكون في اكثر منه شؤون يا بابا يا ماما هو طبيعته على ايه؟ هياخدها وايه وينقلها. يقوم الولد الحفيد هيشوف ما دام بقى حفيد له حفيد هيبقى الابن كبر ولا لا؟ يبقى الابن ده في ريعان ايه بقى؟ شباب. والولد الصغير الحفيد يوم الابن الحفيد ده يلتقط من الابي اللي هو الابن الأبو نشاطه في الحياه وحركته وسعيه لرزقه، والجد اللي قاعد في البيت بقى ده ما عادش له الا القيم، حتى ان كان مسرف على نفسه قديما لما كبر بقى وبقى عجوز كده هات المصلى يا واد اللي وديه جدا ولا ما اديش اديني المصحف اديني ما قاعد بقى. يقوم الحفيد يلتقط لونا من النشاط في جيله ويلتقط لونا من القيم في جيله. ولذلك ابتعاد الاجيال وعن بعضه بيخلي الولد ناقص التكوين، يا ياخد نشاط حركة الحياة بدون لفتة إلى القيم، يا يأخذ القيم بدون لفتة إلى إلى نشاطات الحياة. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن تلتحم الأجيال ولما تلتحم الاجيال يبقى الولد ياخد من كل جيل لاخر، وما دام ياخد من كل جيل لاخر يبقى المزيد اللي يتكون عنده قيم من الجد والجده ونشاطاته لحركه الحياه من ايه؟ من الاب اللي هو الابن الاولاني، وكلهم حسب يبقوا جماعه يبقى ياخد منهم في اعمارهم المختلفه. ولذلك العيل الثاني او الثالث او الرابع كل ما يتقدم فيه يبقى اذكى من الاولاني. ليه؟ لانه بياخد من الكل، لكن الاولاني عيل ما فيش قدامه عيال ينقطها ومش عارف ايه ويكلمها وما ينفعش. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات. رزقكم من الطيبات ما دام احنا بنستبقي النوع بالزواج وبنستبقي الحياه بالايه؟ بالرزق. يبقى رزقكم من الطيبات يبقى الاستبقائين. افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. ايه الباطل؟ طيب الذي خلقهم اولا من نفس واحده وخلق منها زوجها وبعدين بث منهما رجالا كثيرا وجعل لكل رجل من زوجه من انفسكم ازواج، وبعدين جعل السكن والموده والرحمه اللي قلناها، وجعل البنين والحفده، ووضب لهم الحياه برزق من الطيبات. يبقى بالله دول مستلطنين قوي وحيد. عايزين احسن منهم. كان يجب ان لا يجحدوا هذه النعمه. نعمه الايجاد من عدم والامداد من عدم واستبقاء الحياه. ويلتفتوا الى مين؟ الى من اوجد كل هذه، ولكنهم يتركوا دي ويجحدوها ويقبلهم ويروحوا للاصنام التي لا تضر ولا ايه؟ ولا تضر. بينكر عليهم. افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. الباطل اللي هو ايه؟ الاصنام اللي ما عملت لهمش حاجه من دي، بل بالعكس هم اللي بيعملوا لي النهارده الصنم ميت يوم يروحوا قال يجيبوا ايه ويعدلوه. الصنم الشره حطوا مسمار واربطوا الاله احسن الاله هيأذى. هم اللي بيعملوا لي ايه الحكايه دي؟ وينقل الاله من هنا لهنا فيحطوا الاله حط مش عارف ايه، يقعد يضرب في ولد الاله بالمئة اول من كده علشان قال ايه تعمل له سكت. سبحان الله ورحمه. افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء بالمطر ينزل لهم المطر ومن الارض بالنبات. ما هو الرزق جاي من حاجتين اثنين، سماء مطر ينزل من السماء ونبات ينزل من الارض وياكل ياكل وزرع انعامه. تبقى ادي ثلاثه ايه. ولذلك كل شيء في الوجود بيقول الى الايه؟ الى الامرين دول. وبعد ذلك كله يبقى طرف حياه، يعني ما تفتكره انت من الاشياء كلها طرف حياه، مش اصول حياه ولا استبقاء حياه. افرض ان واحد عنده زي ما قلنا جبل ذهب وجبل فضه وواحد قاعد في صحراء وجاع يومين ثلاثه ولا عندوش رغيف عيش، يبقى رغيف العيش دي اغلى من جبل الذهب واغلى من جبل الفضه، لان ده مش هو الرزق المباشر. فيه فرق بين رزق تاتي به رزقا وبين رزق يجي لك مباشر. انما رزق المال ده ما هوش مباشر، ما تقدرش تاكله، ما تقدرش تعيش بيه، ما تقدرش تشرب بيه. ويعبدون من دعم. اما هي العباده؟ العباده هي ان يطيع العابد معبوده. الطاعه دي يلزم منها امر وايه ونهي. الامر النفذ والنهي الايه نفذ. ادي معنى الايه؟ معنى العباده. هي بس كده عباده؟ قالك ما حركه الحياه دي ايه والضرب فيها اختراع والعلم وقاعد نبحث عن اصل الارض ونطلع من هنا بترول ونطلع من الجبال منازل ونعمل مش عارف ايه. قال لك الله. طب ما اصلها هي عايده الى الارض، هي عايده للارض. ليه؟ اما لك لانك انت عايزين نعبد ربنا اهو، مش عايز قوه عشان اقف اصلي حتى. طب والقوه دي تيجي منين؟ طب الطعام اكل واشرب. طب اكل واشرب ازاي؟ قال لك تشوف بقى الاكل والشرب ده هيكلفك ازاي؟ ايه اللي هيكلفك؟ عايز رغيف عيش الصبح افطر بيه يا شيخ، افطر برغيف عيش بشويه ملح، ما بقولش حته جبنه ولا بشويه فول، برغيف عيش بشويه ملح بس. طب شوف الرغيف العيش ده بقى الدولاب اللي عملوا لك قد ايه، وشوف الناس اللي سيهدوا لك قد ايه. عشان انت تكبر الساعة 7 او 7 الخدامة او تسعة منك طوع على البقال تلاقي البقال محضر لك ليه في العيش ثم صحة للفجر عشان يجيبه من المخبز ويحطه لك واللي من المخبز تحملينه للليل عشان يقعدوا ايه يعينوا لك ويخبزوا لك ومش عارف ايه وقبل كده اللي بيطحن المطاحن الله وقبل كده المطاحن المخابر اللي فيها الانغلال والغلال والغطاء والغطاء والفلاح اللي قاعد يزرع مش عارف ايه الله والمصانع والمهندسين الكبار اللي قاعدوا يعملوا الحديد ويطرقوه ويعملوا لك محاريك ويعملوا لك الاف للغير الله يريد بس اللقمة دي شفت اللي فيك الحديد اذا كل حركة في الحياة عبادة ولا مش عبادة كل حركة في الحياة عبادة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب عايز تصلي تكتر عرضك طب حكتر عرض ايه مترين قماش طب المترين قماش تجيبهم ازاي من تاجر الافطاع تاجر الافطاع اللي حيث علشان يروح تاجر الجملة يجيب وتاجر الجملة راح للايه للمناسج يشتري من المناسج والمناسج اللي تعبت عشان تجيب من الغاز والغاز من اللي تعب عشان يجيب من المحلق والمحلق راح عشان يجيب من الغصان القوط والقوط يشوف الفلاح قادير من ايه وقعد يزرع ايه ويجيب مبيدات ايه وشوفها بيجيبها من ايه والتقلق الله شغلانة كبيرة قوي اذا تقول شيء يعينك على عبادة الله من عبادة الله كل حركة في الكون هتؤدي الى شيء من هذا يبقى دي من عبادة الايه ولذلك احنا قلنا قديرا الله حينما ابتدع خلقه لصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال ايه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت ما خدهمش من فراغ خدهم من ايه من عمل ايش معنى البيع بقى ام قال لك ده البيع دي هو غاية كل حركات الحياة لان البيع ده وسط بين منتج ايه مستهلك مش هو كده طب وما قالش سوق المصانع ليه طب ما تسوق الحقول ما تسوق الدروس ما تسوق مش عارف قال لك لا لان في حاجات ثمرتها لا تأتي في ساعتها تقعد نزرع ونقعد سنة نقعد ست اشهر نصنع على ما تنباع السلعة لكن البيع دي صفقة بسرعة الله خد على طول طب وما قالش الشراء ليه اشمعنى البيع يعني اشمعنى خد من التجارة البيع أما قال لك لأن البائع يحب أن يبيع ولكن المشتري قد يشتري وهو كاره فجاب لك أدق حتة تربطك بالزمن أدق حتة إيه وبعد ما تخلص الصلاة فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا إذا فكل عمل في الحياة عبادة ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن قضية القمة الأولى وهي قضية الألوهية الواحدة الفاعلة القادرة وتكلم عن نعمة الإيجاد من عدم وتكلم عن استبقاء النوع بالزواج واستبقاء الحياة بما خلق من قوت وطيبات رزق أراد أن يتكلم عن الجهة التي يؤثرونها على الله وهي الأصنام الله الذي فعل هذه الأشياء كان يجب أن يعبد لنعمته الذي لا يعبده لذاته يعبده لنعمته ويعبده لحاجته لأن في عبادة للذات وعبادة لصفات الذات في معطياتها فاللي ما بيعبدش ربنا لأن الله يستحق العبادة كان يجب أن يعبده ليه لأن احنا بنشوف ان اللي ما عندوش حاجة ويروح حتى يخدم واحد على سبيل يديله كتب يبقى ايه بيبقى هذا اقل مبادئ ايه المعاملة هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله اللي هي الاصنام ده العبادة اطاعته امر واجتناب نهي اذا العبادة تقتضي امرا بشيء ونهيا عن شيء فتعالوا للاصنام اللي انتم بتعبدوها ما بماذا امرتكم ان تفعلوا وعن ماذا نهتكم بألا تفعلوا يبقى تقولوا بيعبدها ازاي دي كل ازاي طب ده العبادة ام تطيع امرا من عبد من معبود طب هي قالت لك ايه

حسي بما خلق من نور الشمس ونور من القمر، ومعنوي بما انزل من كتاب ايه، من الكتاب اللي فيه ايه اللي هو سماه ايه، لقد جاءكم من الله ايه نور وكتاب مبين. نور يعني عشان يهديك القيم والمعاني والنور. يبقى لما هنا لما بيضرب المثل اياك ان تقول ان المثل ده لنوره، ده لسلطان تنويره. ولذلك يقول الله نور، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في المجاجة الى اخره. طبعا الناس بتفهم المشكاة دي على انها هي المصباح، لا المشكاة مش المصباح، لان يقول كمشكاة فيها، تبقى المشكاة مش هي المصباح، المشكاة دي الطاقة المسدودة. كان زمان عندنا في الفلاحين في البنايات البدائية يعملوا ايه، طاقة مسدودة يحطوا فيها الايه اللمبة المصباح. اللمبة الطاقة دي حجمها قد ايه، صغير، ويحطوا فيها المصباح. لما تحط الطاقة الضيقة دي فيها المصباح، الطاقة دي يبقى فيها حتة مش منورة ولا يبقى كلها نور، مش مقاس الحبرة. انا بتكلم على المشكاة، ضيق المسافة ولا لا، وجاب مصباح حطه فيه، بس المصباح مش عادي كاتم فيها مصباح. المصباح مش احنا نعرف زمان فيها في حاجة اسمها الصواريخ، صاروخ يعملوا له لمبة كده في اعجاز من غير زجاجة، ويطلع لها شعلة بدخان كده وبتاع. هم قال لك لا ده المصباح ده مش عادي، ده المصباح ده في زجاجة. طب ايه يعني زجاجة؟ قال لك الزجاجة دي ما بتخليش الهواء يجيله من كل ناحية ويعمل بقى العبادة، بتديله على ايه، على قد الاحتراق كله، والزجاجة تحس الضوء. يبقى بيرق المصباح ولا مش بيرق ايه، والحي ضيقه ولا مش ضيقه؟ طب الحي قوة قوي كده، والمصباح مش عادي، المصباح فيه زجاجة، والزجاجة مش عادية، ده الزجاجة كأنها كوكب دولي. طب ده لما تكون كوكب دولي تبقى هي مضيئة بنفسها، والزيت اللي بيقدمه المصباح مش عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عالي كمان، ده من شجرة لا شرقية يعني معتدلة في المدى. قول لي بقى قوة قد كده، طارة وفيها مصباح، والمصباح فيه زجاجة، والزجاجة مش زجاجة عادية كأنها كوكب ذري، والزيت اللي بيقيد المصباح ده مش زيت عادي، مش زيت حطن ولا زيت بتاعك، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش من زيتها عادية ولا شرقية ولا ايه. شوف ولذلك ادانا بقى منتهى القوة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الشغلة دي كلها عشان الايه؟ الطاقة. لما يكون المواصفات دي في المصباح في الطاقة دي، أيبقى في الطاقة حتى من غير نور؟ كذلك السماوات والأرض بالنسبة لتنوير الله لا يوجد شيء أبدا بين دي تمام. ولذلك دي هو ضرب المثل ليه لنوره، فنوره لا يدرك انما لتنويره للكون. الله نور السماوات والارض يعني منور السماء، مثل تنويره للسماوات والارض زي القوة اللي هي الطاقة اللي فيها مصباح في المواصفات دي. فان كانت هناك نقطة ما فيهاش ضوء يبقى اقول الكون مفيش فيه ضوء، يبقى مدح الكون بالايه؟ بالضياء. وبعدين بقى قال ايه؟ ان فيه نور ثاني في بيوت الأجل الله أن ترفع، تتجلى بقى الرحمات والتنويرات اللي هي لأنك تصلي وتقى تمام ربنا يوكي عليك رجليات. ولذلك قال لك نور على نور، يبقى أنت خدت النور الحسي والنور الايه؟ والنور المعرفي. يبقى ربنا لما يضرب المثل يضرب المثل، هو يضرب المثل. ولذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا لا بعوضة فلا تنقح. المفيد لأن فيه تقول ايه؟ ان ربنا يضرب مثلا بالناموسة ولا بالبعوضة ولا بالعنصرية، انت ما تستقلش دي، لانك انت لو عرفت الحكمة فيه دي لا عرفت، لان البعوضة دي فيها كل اجهزة تكوين الحياة اللي فيك انت، اللي في البيت، اللي في الجمل، ايه يقول لي لا قد ايه هي دي الاجهزة تبقى قد ايه؟ فهم ايه يقول لك انت ربنا يضرب مثلا البعوضة، وانت عارف البعوضة، طب خلي البعوضة اللي انت مسحرها دي وضرب مثلا ثاني. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا طب خليك انت قاعد تاكل العسل كده، والذبابه جت وحطت على العسل وخدت على جناحها شويه من العسل اللي انت بتاكله، ان كنت جبار بقى هات الذبابه دي وخد شويه العسل ما خدش منك، ان كنت شاك الضعيف ده لما خد منك ما خدرتش من قوتك ولا غيره، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف طالبه. يبقى ربنا لما يضرب لك مثل احترم ضرب الله للايه؟ للمثل. ولذلك احنا قلنا سابقا ان ابو تمام شاعر وكان بيمدح خليفه، وبيمدحه بقى لما يمدحه بيمدحه بالصفات المشهوره عند العرب اللي مثلا قوي في الشجاع في الشجاعه غنفر مثلا كده، قوي في الكرم مين؟ حاسم مثلا، واللي قوي في الحلم احمد بن قيس، واللي قوي في الذكاء اياس، كل واحد قوي في ايه؟ قال الخليفه ده هو بتاعنا، جمع كل الصفات ده في اقدام عمرو، في شجاعة عمرو اللي معنى يتكلم اقوى واحد، في سماحة حاتم، في حلم احمد، في ذكاء حياتي. ام اللي حاكم ابو تمام قال له ما انت تشبه الامير بواجبات العرب، ايه عمرو بن وايه ده، انت لما تبص للجيش بتاعه في الف واحد تاع عمرو، الف فارس تاع عمرو، والخزان بتوع اللي على امواله فيهم الف حاكم، تيجي تشبهولي بصعاليك العرب؟ فالراجل اللي بده يخلص بده يخلص من المأزق كده. فقال على البديهه لا تنكر ضربي له من دونه مثلا، اللي اقل منه انا عملته مثلا له، لان دي امثال شروده عند العرب. حاكم بقى مثل عند العرب، عمرو بقى مثل عند العرب، فانا ضربه لانه ايه؟ مثل. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسل، عايز يستجيب. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. يبقى اذا ضرب المثل ربنا يضرب الامثال ما يشاء، يضرب الله الامثال للناس. ليه؟ لان ضرب المثل يبين لك الشيء الغامض بشيء واضح، الشيء الغامض يبينه بشيء ايه؟ بشيء واضح. يجي مثلا الشاعر لما بده يبين حاجه قضيه معنويه ملفوفه ما حدش يدركها الا العقلاء الاول، لا بده يخليها ايه؟ للكل، للكل. يقول لك اوعى لما واحد يشيع عنك حاجه هتضطر تنتهي، تقوم تجيب لك مكارم ثانيه. انسان ام قال لك ايه؟ لما يحسدك هيبين فيك خلال ما كانتش ايه؟ موجوده. واذا اراد زي ما بنشوف واحد مثلا يحكم عليه في حاجه كده ويظلم كده ويطلعه، وبعدين يجي له حكم من نزاهه القضاء تستعرض الايه؟ تنسوا الفئات اللي تعملوا فيه كده، ده يستحق ان يمجد، ده يستحق ان يعملوا له شهاده. طب الشهاده دي جت ليه؟ لو ما كانوش عملوا فيه العمليه دي كانت الشهاده دي جت؟ يبقى اذا مره يكون الحاسد سبب في ايه؟ في اظهار نعمه المحكوم. كل الحاجات اللي شفناها في المحاكمات اللي كانت بالظلم والبتاع بينت مفاخر ولا ما بينش؟ والناس بقت تستعجب ولا ما تستعجبش؟ واذا اراد الله نشر فضيله طويت يعني مكتوبه ما حدش عارفها اتاح لها لسان حسود، اتاح لها لسان ايه؟ حسود. خلاص لولا اشتعال النار، بده يجيب مثل بقى يبين لي. طب يتيح لها لسان حسود ازاي؟ ليه؟ ما هو اصلها كان سببها قال الشارع ليه؟ لانه كان واحد له مكانه وبتاع وعجوز دي، ويطلع بالليل مستخفي يذهب الى حي عاطفه كده وبتاع وحدود دي، الحي دي فيها ارمله عجوز لا تقبل انها تتحرك، لكن بالصدفه فيه بالتالي فيه بنت واحد والله جميله. فاللي عايز يحكي وانا كمان خدوا بالكم منه بالليل كده بيروح على الحته الكرويه وبيحسدوا بقى. فالناس تتبعوه، لما تتبعوه لقوه براحت على البيت اللي فيه اللي بيقولوا عليه، راح على البيت اللي فيه العجوزه التركوبه اللي هي ما فيش حد بيجري عليها، وساب لها المثاب وسموا ايه؟ قالوا يا سلام على فلان. الله. طب لو الحكايه العلميه كانت دي تيجي ازاي؟ يبقى اذا اراد الله نشر فضيله طويت يعني مكتومه اتاح لها لسان حسود.

ولكنه فرض سائر في عديد مملوكين لا يقدرون على شيء وسادة يملكون رزقا حسن من الله والمفروض. يبقى يقول هل ايه عشان يعمم الايه يعمم ضرب المثل ما يستوفي. طب هل يستوون شيء ما قال لن يستوون كان يقول ما يستوفي هو يقول كده وما قال لك لا ان قالوا لا يستوون يبقى حكم منهم لكن هو عايز الحكم انك انت اسمع الحكاية دي وانت اللي تقولش اديك يا تعالى مملوك لا يقضى على شيء ولا سيد فيه انا اسألك انت ورب ذمتك يا شيخ يبقى ما يرضاك ذمتك كده ويسألك الا اذا كان واثق ان الجواب على وقت ما يريد انت اللي قلته مش هو الان هل يستوون؟ لا ما يستوش يا رب لا جواب الا هكذا وما دام ما يستوش وانت اللي حكمت كده ربنا علمنا ان نحمده لانه وفق بالمثل الحق الحمد لله اللي كلامك انت يطابق الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون كلمه اكثرهم لا يعلمون يدل على ان الاقليه تعلم وده ليه يسموها صيانه الاحتمال صيانه ايه الاحتمال لان مثلا القران لما نزل جماعه من اهل الكتاب وجماعه من الكفار برضه بيفكروا ان الدين ده كويس وهيبتدوا يجوا يبقى اذا في ناس بتفكر في المساله دي فلما يعلم يقول كلهم ما يعلموش يوم اللي بيفكر لكن والله ده ربنا ظلمنا ده احنا بنفكر ان يبقى اذا ربنا علشان يصون الاحتمال في ان اناس عندهم العلم اما بس عندهم جهد وإن عندهم العلم لسه مشروع دراسة الإيه؟ دراسة الإيمان. وضرب الله مثل الرجلين. طب إذا المثل ده جاي المثل الأولي جاي علشان إيه؟ أهو المثل ده جاي عشان عباء الأصنام ربنا. ربنا اللي يلقي بإيده وعمال يعصي والبس في سرا وعلانية زي تمام عليه واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة تقوم انت ازاي تسلم الاسلام اللي هي ذو العبد المملوك اللي لا يقدر على شيء بصاحب الرزق الايه الحسن الكبير ده يبقى غلط منك انك انت تعمل ايه العملية دي ويبقى مش حكم عادل وانت اللي قلت انهم ما يستوون انا ما قلت يبقى ليه لاني امنتك واستفهمت ما قلتش ان هما ما يستويش ولا قلت قال يستوي لا تكون ذلك الا وانت واثق انه لما يجي واحد ينكر عليك يقول لك انت ما سالتش عني يقول مش عارف ايه فاقول له والله هل تنكر مني في يوم كذا عملت وياك كذا استسلمت منه هو ما قلتوش ده في يوم كذا عملت كذا قال يعني لو ما استسلمت يبقى كلام من جهتك انما انت سالته وانت واثق انه لا يستطيع ان ينكر ولكن هيكون بس يبقى الكل من مين؟ من جانبه هو يبقى يلزم في الحب. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم ابكم يعني بيتكلمش واحنا كنا قلنا زمان ان الذكاء عدم الكلام لمخلوق كده ليه؟ لأنه لازم يسبق البكر الصبر لأن الكلام بينشأ ازاي؟ إذا جبنا ولد إنجليزي وربناه في بيئة عربية يتكلم إنجليزي ولا عربي؟ والعربي يروح في بيئة إنجليزية ليه؟ لأن الكلام ده مش جنس ولا دم ولحم ولا ده الكلام ده بيئي اللي تسمعه وجهه يتكلم بالكلام فما دام ما سمعش هيتكلم يقول ايه؟ يبقى لازم ايه؟ الابكم يسبقه ايه؟ ثم الشعر اصلا ولذلك ربنا قال عليه ثم البكم الرجل الاولاني ابكم ادي واحد لا يقدر على شيء زي الناس الاولاني ما يقدرش يعمل ايه؟ وما يقدرش على شيء يقول ليه كنت انما يمكن يقدر على شيء لنفسه قال لك لا هو اتكلم على مولاه برضه ما يقدرش لنفسه لا لك لا لنفسه. يبقى كم نوع؟ كم وصف؟ قدرين، احدهما يأثم لا يقدر على شيء، ولا يقدر على شيء يعمل المين ولا لذاته، وهو كل على ما يعني عالم. اي كمان يمكن كل ما يقدرش حاجه، انما يمكن عنده حكمه يبعثه في مشوار كده بيحتاج حكمه ولا لا، اينما يوجهه لا ياتي بفاته. يبقى ما فيش فيه حاجه ابدا افقل وما دام افقل يبقى ايه؟ اسامه. يبقى لا هيسمع لما ناديه، ولا هيتفهم اللي في نفسه، ولا يقدر على شيء، وهو كل على ايه؟ على مولاه. وبرضو اينما توجهه في اي حاجه، ولا يقول لك بس تعالى يا شيخ على الباب كده ان شاء الله بس يحفظ مش عارف ايه دل كده، مش برضو ما ينفعش. اينما توجهه لا ياتي ايه؟ بخير. طيب هل يستوي هذا الرجل اللي احنا قلنا عليه ايه؟ لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، واينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ ده اللي يقدر بالعدل ده لازم لسانه يعني سلوكه افكر. شوف المقابل ده، هل يستوي هو ومن ايه؟ ولا يامر بالعدل الا ان سمع قضيه العدل ليتكلمت. يبقى دي مقابل مين؟ لو ذكر اكثر يبقى اكثر ما يسمعش حاجه، انما ده يامر بالعدل. يامر بالعدل يبقى له لسان ايه؟ يتكلم بيه. وما دام له لسان يتكلم بيه يبقى له وزن سمعه المنهج، وهو عاقل وقعد يتكلم بيه، وهو على صراط مستقيم يذهب الى الهدف مباشره من اكثر طريقه. يبقى بمقابل اينما توجهه لا ياتي ايه؟ ياتي الخير. يبقى برضه بيتكلم هذا اهو ده برضه مثل الاحوال بتعمل ايه؟ بتتكلم؟ طب بتعمل لكم حاجه؟ لا. طب مفيش اي حاجه. كل عليك يعني ايه؟ لان لن بقعد اجيب لها الحته اللي بنصبها فيها واقعد اسندها، ولو انكسر ساعد اعملها، ده هي ده اللي بتكلمها انا اللي ايه؟ وربنا بقى يبقى ايش مانع تسوي ده؟ ده انت في الحاله الرجلين دول ما سويتش منهم، يبقى كيف تساوي بين اله له صفات الكمال المطلق واصنام لا تملك نفعا ولا تملك ضرا ولا او هذا مثل للمؤمن بدليل ان هو يكتب اولانيه في المقابل لله والاصنام ما جابش رجلين، انما هنا رجلين. يبقى ده مثل للمؤمن ولمين؟ ولغير المؤمن اللي هو الايه؟ الكافر. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ والامر بالعدل يقتضي كلاما، والكلام ينافي البكر. خلاص، وما دام امر بالعدل يبقى لازم سمع منهج العدل، يبقى اثام، وهو على صراط الايه؟ مستقيم. يبقى يقدر لانه بيامر بالعدل، ويقدر لانه سمع العدل، وهو على صراط المستقيم، يبقى يروح للغايه من اكثر ايه؟ يبقى مش اينما توجهه لا ياتي بخير. يبقى ما يستوش ولا يستوي؟ يبقى ما يستوش. بعد ان ضرب هذه الامثال اراد ان يعلمنا ان العالم في عالم الملك وفي عالم الملكوت. عالم الملك ده محسس، وعالم الملكوت مخفي عنه. ولذلك ربنا لما تكبر على ابراهيم قال وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين. زي ما فيه ملك كل الناس شايفاه وفيه ملكوت الناس مش شايفاه، يبقى لله ظاهر في كونه وله غيب في كونه. وله ايه؟ غيب في كونه. الظاهر في كونه عاملها نواميس كونيه في الواحد شايفها، ولها اشياء غيبية حتى في ذاتك انت، في ذات الواحد منك اشياء يعلمها الناس واشياء تغيب عن الناس. الغيب عن الناس دي برضو انا غايب عني من الناس اشياء، يعني مش بس يبقى انا غائب عني اشياء وغيري غائب عنه اشياء. الغيب ده كمال في النفس الانسانية. الناس اللي تفتكر ان ما اعلمش غيب دي تبقى ناقص، يقول لك لا، لانك ان اردت ان تعلم غيب الناس فاصلح للناس ان يعلموا غيبك. ولو خيرت بين ان تعلم غيب الناس ويعلم غيبك لقلت لا خلي كل واحد كده بيقول. اذا سطر الغيب كمال في الكون. ليه؟ قال لك لان سطر الغيب بيربي الفائده في الكون. ربها ينميه سريا. لانك ان علمت واحدا له سيئه بالجريه وانت عرفته ستكرهه بكل حسناته. لكن ان سترت عنك السيئه هتقدر تنتفع بحسناته. يبقى اسرى الكون ولا ما اسراش؟ يبقى اسرى الكون. وايضا زي ما قلت ما دام انت ما انتش عايز انت مش حد لا تريد ان يعرف احد الغيبه فاياك ان تتطاول لتعلمها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الاثار التي وردت يقول لك ايه؟ ابن ادم سترت عنك وسترت منك. فان شئت فضحنا لك وفضحناك. وان شئت اسبلنا عليك سبال الستر الى يوم القيامه. نقول له ايه بالله لما يقول كده؟ نقول له لا يا رب خلينا ايه؟ خلينا كده مستورين. يقول لك المغص ايه؟ المغص مليح. ولله غيب السماوات والارض. لكن الغيب نوعين. نوع وضع الله في كونه اسبابا الا يكون غيبا. الكهرباء دي قبل ما تخترع كانت غيب ولا مش غيب؟ الجاذبيه كانت غيب ولا مش غيب؟ كل الاسرار اللي بنشوفها بالكون وتطلع دي كانت غيب ولا مش غيب؟ انما هي غيب في وقت ثم صارت مشهدا في وقت اخر. لما يجي ظرفيه لان ربنا ما نثرش كل اسرار كونه مره واحده بل كل يوم يدي ايه؟ وما ننزله الا بقدر معلوم وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بايه؟ بقدر معلوم. يبقى الغيب اللي كان غيب زمان وبقى ظاهر النهارده نقول له له مقدمات لم تكن غيبا. بس بذكاء نحن قعدنا نستعمل دي ونستعمل المعادلات وطلعنا للغيب. اذا ففيه غيب له مقدمات اللي عايز يبحث الكون يصل اليها زي الافتكارات اللي انت بتشوفها دي. ولذلك ما يقولش مخترعات يقول لك مكتشفات. اكتشاف يعني كانها كانت موجوده. وايه اللي خلاها تعرفها الان؟ العالم اليوم اخذ حصيله علم من سبقه. والعالم اللي هيجي بكره ياخذ حصيله العلم دي وبعدين يبتدوا يكتشفوا ايه؟ اذا فقد يكون الشيء غيبا ثم يصير ايه؟ مشهدا. لما يجي وقت ميلاده لكل شيء ميلاد زي الانسان تمام. فلما يجي ميلاده ربنا يوفق واحد كده ولو غلط. ولذلك اذا بحثت في كل المخترعات او المكتشفات وجدت يمكن 90% منها جاءت صدفه. جاءت ايه؟ صدفه. ما كانش بسبب انهم يبحثوا عنه. ليه؟ لانه اذا جاء ميلاد الامر الغيبي فان صادف بحثا ربنا يديه لنا وان لم يصادف يجيب غلطه في اي حاجه ثانيه لانه شاء ان هو تيجي صدفه. ده اسمه مش غيب مطلق ما دام مطلوب. انت اذا اعطيت ولدك تمرين هندسه عشان يحله معنى حله ان فيه نقطه انت عايز يوصل اليها. ما هيش هي من المعطى. المعطيات تأديه بس عايزه ذكاء ان يركب بما ان كذا وكذا تبقى كذا وكذا. المعطيات دي اهي الاشياء اللي موجوده في الكون اللي يبحث فيه يصل لايه. فلا يقال ان هو جاب جديد. ده هو خد من المعطيات الايه؟ التمرين وطلع الجوال. ولذلك بما ان كذا يساوي كذا اذا كذا يساوي كذا. دي بقى ولذلك الحق سبحانه وتعالى يخلينا نفرق بين غيب له مقدمه اذا انت التفت اليها تصل اليه وبين غيب لا مقدمات له. اهو ده الغيب المطلق بقى. فيقول في الأولى يعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إذا شاء يحيطون من الذي يحيط البشر إذا شاء إما صدفة وإما بالمقدمات الموجودة إنما الإحاطة منسوبة للخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بإيه لكن العلم الثاني اللي ملوش مقدمات أبدا فهو ده علم الغيب المطلق بقى اللي يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله يبقى ده اسمه الغيب الإيه الغيب المطلق.